سورة التين مكية، وعدد آياتها 8 آيات، ومناسبتها لما قبلها أنه ذكر في السورة السابقة حال أكمل خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر هنا حال النوع الإنساني وما ينتهي إليه أمر، وما أعد سبحانه لمن آمن برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فكأن هذا من التفصيل بعد الإجمال، فذكر حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السورة السابقة، وفي سورة التين ذكر حال النوع الإنساني وما ينتهي إليه أمره، وما أعده الله سبحانه وتعالى لمن آمن برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. سورة التين مكية تعالج موضوعين بارزين، هما الأول تكريم الله جل وعلا للنوع البشري، والثاني موضوع الإيمان بالحساب والجزاء. ابتدأت السورة بالقسم بالبقاع المقدسة والأماكن المشرفة التي خصها الله جل وعلا بإنزال الوحي فيها على أنبيائه ورسله، وهي بيت المقدس وجبل الطور ومكة المكرمة، على أن الله تعالى كرم الإنسان فخلقه في أجمل صورة وأبدع شكل، وإذا لم يشكر نعمة ربه فسيرد إلى أسفل دركات الجحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، ووبخت الكافر على إنكاره للبعث والنشور. بعد تلك الدلائل الباهرة التي تدل على قدرة رب العالمين في خلقه للإنسان في أحسن شكل وصورة وفي أجمل وأبهى صورة وأعدلها، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وختمت السورة الكريمة ببيان عدل الله بإثابة المؤمنين وعقاب الكافرين. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وفيها تقرير للجزاء وإثبات للمعاد. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ التين والزيتون هما المعروفان، التين فاكهة والزيتون يستخرج منه الزيت ويوكل. وطور سينين، الطور اسم الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام. سينين أي مبارك، وقيل سوى ذلك، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا. وهذا البلد الأمين هي مكة، زادها الله كرما وتشريفا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أجمل صورة باعتدال الخلق وحسن التركيب، ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى أرض للعمر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، ممنون أي مقطوع. فما يكذبك بعد بالدين، الدين هاهنا الجزاء والحساب، أن يرد الناس إلى ربهم فيحاسبهم على ما أعلنوا وأخفوا، وعلى ما أسروا وعلى ما أظهروا، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى على ما قدموا وأخروا، وذلك يكون في يوم الدين أي في يوم الجزاء والحساب. فما يكذبك بعد بالدين أي بالجزاء والحساب. يقسم الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة بثلاثة أماكن بعث فيها ثلاثة أنبياء كرام، فقد أقسم الله تعالى ببيت المقدس المشهور بكثرة أشجار التين والزيتون، فذكر التين والزيتون ها هنا إشارة لذلك البلد العظيم وهو بيت المقدس، لأنه مشهور بكثرة أشجار التين والزيتون، وقد بعث الله فيه عيسى عليه السلام. وأقسم الله تعالى بطور سيناء بالجبل المبارك الذي كلم الله تعالى عنده موسى وبعثه من هنالك إلى فرعون. كذلك أقسم الله تعالى بمكة البلد الأمين الذي بعث فيه النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. لقد أقسم الله تعالى بهذه الأماكن المباركة على أنه جل وعلا خلق الإنسان على صورة حسنة وزوده بالحواس كالعقل والسمع والبصر لتكون أخلاقه سوية، يرى الخير فيتبعه ويرى الشر فيبتعد عنه. فالمقسم عليه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إلى آخر الصورة. كثير من الناس لم ينتفع بحواسه كما أراد له الله تعالى شرعا ودينا، واختار طريق الكفر والضلال، فشاء ربنا ذلك قدرا وكونا، ورده الله تعالى إلى جهنم في صورة قبيحة. وهذا هو الفريق الأول من الناس. الفريق الثاني من الناس هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن الله جل وعلا أعد لهم في الجنة نعيما لا ينقطع. بعد هذا البيان يذم الله جل وعلا الكافرين قائلا: لماذا يكذب هؤلاء بيوم القيامة؟ إن الله تعالى سيحكم عليهم بما يستحقون من عذاب شديد بسبب كفرهم، فليس هناك أحد أحكم من الله تعالى ولا أعدل منه جل وعلا. في هذه السورة بيان منافع التين والزيتون، فإن الله جل وعلا قد أقسم بهما، وبيان شرف مكة وبيان حرمتها وبيان فضل الله على الإنسان في خلقه في أحسن صورة وأقوم تعديل. أقسم الله جل وعلا بثلاثة من مواطن الأنبياء على أنه خلق الإنسان في أحسن صورة، والإنسان يرتفع في الدنيا والآخرة بالإيمان والعمل الصالح، والكفر يرد صاحبه إلى أحط الدركات في الدنيا والآخرة، والله عز وجل هو الحكم العدل وهو العليم الحكيم، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وأما مختصر تفسير السورة الكريمة من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله فهو: والتين والزيتون وطور سينين، قال هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. وهذا البلد الأمين يعني مكة، وقال بعض الآئمة هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار، يريد عيسى وموسى ومحمدا صلى الله عليهم وسلم تسليما كثيرا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو المقسم عليه، هو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل. ولهذا قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله: فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. ثم قال: فما يكذبك أي ابن آدم بعد بالدين أي بالجزاء في المعاد. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحداً؟